هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. كان رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم إذا حل المساء دعا ربه بقوله: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله وحده لا شريك له. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، يا أرحم الراحمين. مثل. أسهر من نجم. هذا المثل العربي القديم يضرب لعشاق السهر الطويل والذين يكونون في قمة تألقهم ونشاطهم في الليل على عكس ساعات النهار. أسهر من نجم. شعر. عندما يأتي المساء، قصيدة من أشهر ما كتب الشاعر الكبير محمود أبو الوفا، الذي انتقل إلى رحمة ربه في 27 من يناير من عام 1979، وهذه أبيات منها: عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر، اسألوا لليل عن نجمي متى نجمي يظهر. عندما تبدو النجوم في السماء مثل اللآلي، اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي. كل نجم راح في الليل بنجم يتنور، غير قلبي فهو ما زال على الأفق محير. هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي، فأغني وحبيبي والمنى بين يدي. علم. نجوم السماء. نقط الضوء التي نراها في السماء في الليالي الصافية ليست كلها نجوما منفردة أو وحيدة. هذه النجوم ثلثها فقط نجوم منفردة، أما البقية فيقترن كل منها بنجوم أخرى، فيكون هناك نجوم ثنائية وثلاثية ورباعية ومجموعات كروية تضم مئات النجوم. في كل الأحوال لا يكون اقتران النجوم وتقاربها كبيرا، ففي بعض النجوم الثنائية يبتعد أحدها عن الآخر آلاف الأميال. المسافات التي تفصل بين النجوم وهي تدور بسرعتها الرهيبة تقدر بما يعادل قطر النجوم بخمسين مليون مرة، ولذا فإن النجوم تكاد تكون تائهة في الفضاء. طرفة. قل لي يا جوحة، هل تعرف عدد نجوم السماء؟ نعم، 340 ألف نجم. وكيف عرفت ذلك يا جوحة؟ إن كنت لا تصدقني فقم أنت وعدها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. ماسبيرو اف ام، بث تجريبي على 91.5. ماسبيرو اف ام، اصل الراديو.